لشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: أمر بقرية جهمين وليس معي زاد، ترى أن أطوي؟ قال: نعم اطوي ولا تشتري منه شيئا. وقال المروذي في موضع آخر: قال: سألت أبا عبد الله، قلت: أبيع الثوب من الرجل الذي أكره كلامه ومبايعته، أعني الجهمي؟ قال: دعني حتى أنظر. فلما كان بعدما سألته عنها قال: توق مبايعته. قلت لأبي عبد الله: فإن بايعته وأنا لا أعلم؟ قال: إن قدرت أن ترد البيع فافعل. قلت: فإن لم يمكنني أتصدق بالثمن؟ قال: أكره أن أحمل الناس على هذا فتذهب أموالهم. قلت: فكيف أصنع؟ قال: ما أدري، أكره أن أتكلم فيه بشيء. قلت: إنما أريد أن أعرف مذهبك. قال: أليس بعت ولا تعرفه؟ قلت: نعم. قال: أكره أن أتكلم فيه بشيء، ولكن أقل ما هاهنا أن تتصدق بالربح وتوق مبايعتهم. بالنسبة لل قال: أخبرنا محمد. أجاز النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشراء من المشركين، واشترى من اليهود وما شابه ذلك، وهذا معروف كثير في السنة. فلعل الإمام لما شدد في هذا لأن المشرك المرتد شر من الأصلي، أو أنه شدد فيه، هو لو أنه لم يتكلم عن مسألة الربح لقلنا أنه شدد فيه لأجل يعني أن يكون باب من أبواب الإنكار عليهم، كما كثير ما قلنا للإخوة، يعني أحيانا يدخلون إلى محل يجدون فيه، محل مسلم من المسلمين يجدون فيه منكرات فلا يتعاملون معه من باب الإنكار، مع أن هذه المنكرات قد يجدونها في محل واحد كافر وما ينتبه الإنسان إلى هذا لأنه أساسا كافر، لكن من باب الإنكار على المسلمين في مثل هذا. لكن هو لما تكلم في الربح فهذا يعني هل يحمل على أنه من باب تجنب هذا المرتد وما شابه ذلك؟ الله أعلم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم أن رجلا قال لأبي عبد الله: ما تقول في رجل من الجهمية يموت ولا يشهد أحد من أصحابه، أنا أدفنه؟ قال لي: أقل ما يكون هذا، أرجو أن لا تبتلى بهذا. ثم قال: بلغني أن بعض من شيخنا المحقق يقول كلمات مطموسة. ثم قال: بلغني أن بعض من في منزله حفيرة، ثم ضرب عنقه فطرحوه فيها فلم يصلي عليه. هنا في نعم، عندما يكون هناك مكان طمس تستطيع أن تقول كذا. طيب، على العموم بالنسبة للدفن، دفن هؤلاء لا يدفن الكافر في مقابر المسلمين، ولكن هل يدفن؟ الجواب: يدفن من باب يعني تورية هذه الجثة والتخلص منها، مع أن ابن خزيمة حكم بأن جثثهم تلقى في المزابل، لكن على العموم لا ندري هنا موضع الطمس، هل هو دفنوه ولا وجدوا له مزبلة ولا شيء. نسأل الله حسن الختام. اللهم المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. عن يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله قال: لا يصلى على الجهمي. قال: أخبرني عبد الملك الميموني قال: سمعت أبا عبد الله يذكر الجهمية، فقال رجل لأبي عبد الله: أرأيت إن مات في قرية ليس فيها إلا نصارى، من يشهده؟ قال أبو عبد الله مجيبا: أنا لا أشهده، يشهده من شاء. قال لي أبو عبد الله: غير واحد يحكي عن وكيع أنه قال: كافر. وعن سلام بن أبي مطيع قال: قال في الجهمية: كفار ولا يصلى خلفهم. قال زهير: وأما أنا يا ابن أخي، فإذا تيقنت أنه جهمي أعدت الصلاة خلفه، جمعة كانت أو غيرها. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا إسحاق بن بهلول قال: سألت يزيد بن هارون عن الصلاة خلف الجهمية، فقال: لا يصلى خلفهم. قال أخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا زهير بن نعيم قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى وما نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. باب ذكر بشر المريسي. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله ذكر بشرا المريسي فقال من كان أبوه يهوديا أيش تراه يكون. وقال المروذي في موضع آخر سمعت أبا عبد الله يقول ملأ الله قبر المريسي نارا. قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال الأثر الأول قول أحمد بن حنبل من كان أبوه يهوديا إيش تراه يكون، هو الأصل أن الإنسان قد يكون أبوه يهوديا وهو غير مسؤول عن دين أبيه إذا صح دينه، لكن المقصود لما يكون الإنسان في موضع تهمة ويعني يدعي الإسلام وأهله ليسوا بمسلمين، فهو ادعى الإسلام وحرف في الإسلام، فيقول لك يعني هذا يعني إيش بدك يكون، يعني قد يكون ادعى الإسلام زورا وبهتانا لكي يحرف الإسلام كعادة هؤلاء القوم الذين يعني يدخلون في الدين لتحريفه لا دخولا، أنهم يريدون الحق. فهذا هو المقصود من حيث ذكر أبيه، وإلا فإذا كان الإنسان مسلما وأبوه كافرا فهذا لا ليس من ذنبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا إبراهيم قال سمعت أبا النضر يقول كان أبو بشر المريسي يهوديا قصارا وصباغا في سويقة نضر بن مالك. وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول كنا نحضر مجلس أبي يوسف وكان المريسي يجيء فيحضر في آخر الناس فيشغب فيقول أيش تقول وأيش قلت يا أبا يوسف يا أبا يوسف، فلا يزال يصيح ويصيح، فكنت أسمع أبا يوسف يقول اصعدوا به إلي، فجاء يوما فصنع مثل هذا، فقال أبو يوسف اصعدوا به إلي، قال أبي وكنت بالقرب، فجعل يناظره في مسألة فخفي علي بعض قوله، فقلت للذي كان أقرب إليه مني أي شيء قال له؟ قال له أبو يوسف لا تنتهي أو تفسد خشبة أو تفسد تفسد. خشبة أو تفسد نعم، هذا أبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة. وأحمد بن حنبل في أول طلبه للحديث ذهب إليه، ولكن بعد ذلك ترك الذهاب إليه في أمور معروفة ذكرها في عبد الله بن أحمد في العلل. بشر المريسي كذلك كان يذهب إلى مجالسهم، حتى أنه كان يعد من الحنفية في المذهب الفقهي، ويعني حتى نقل كلامه في بعض الكتب في الفقه يعني، وهو على قولتهم فقيه على يعني، لكن ضال. فعلى العموم أبو يوسف هنا ناظره في مسألة فقال له لا تنتهي أو تفسد خشبة، يعني تفسد خشبة يعني تنجس خشبة تصلب عليها، فإما أن تسكت عن كلامك هذا أو يعني ترى أنا قاضي واحتمال يعني أنظر في أمرك نظرا غير هذا النقاش العلمي. أحسن الله إليكم. قال وأخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله ذكر عنده بشر المريسي فقيل كافر، فلم أرى أبا عبد الله أنكر من قول القائل شيئا. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله قال يزيد أما في الخريبة من يفتك بالمريسي؟ قال قد كان يقول ذاك.

قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن سندي حدثهم أن أحمد بن حنبل ذكر ابن أبي دؤاد فقال حشى الله قبره نارا. قال أخبرني يعني محمد بن وهذا أبي فيه هارون هذا وقد جاء عن بشر المريسي نفس الدعاء تقريبا، فيه جواز دعاء على الكافر بالنار خلافا لمن يقول لعله تاب قبل ثانية من موته وما شابه ذلك، لا نحكم عليه بالنار وما شابه ذلك، ولا ندعو على ميت إلا بخير، ولا تجوز على الميت إلا الرحمة، وهذه الأشياء التي ينشرها الناس دون تفريق بين مسلم وكافر. أحسن الله إليكم. قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم أنه حضر العيد مع أبي عبد الله، قال فإذا بقاص يقول على ابن أبي دؤاد لعنة الله، وحشى الله قبر ابن أبي دؤاد 100,000 عمود من نار، وجعل يلعن، فقال أبو عبد الله ما أنفعهم للعامة. قال أخبرني إيه عبد الله يعني بن أحيانا القصاص إذا كانوا على السنة فنفعهم كبير، لأن العامي أنت صعب توصله يعني عالم من العلماء أقصد صعب يوصله، واحد مثل أحمد بن حنبل محدث وأحاديث وكذا، العوام ما يعجبهم هذا الأسلوب، ولكن القاص يروح بالنكثة وبالسالفة وبالقصة وبالمبعرف إيش وبالمواعظ، ويتحرك حركات ويبكي والخطب النارية، العوام تحب أمثال هؤلاء، فإذا وجدت قاصاً على السنة فهذا فيه نفع كبير للعوام، ولكن أن لا تجد ذلك، أكثر القصاص تجدهم على التمييع العقدي وعلى يعني مذهب تكافؤ الأدلة، إذا اختلف الناس فالخلاف سائغ دائما، وينشرون مفاسد كذا، نادر ما تجد قاص على خير وعلى سنة. أشهر القصاصين اليوم واحد معتزلي، واحد كذاب على النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يروح يلتقي بشيخ الإباضية ويجالسه وكذا ويفرح فيه، يعني هؤلاء قصاص المشاهير. في كم قاص من السعودية يعني شوي أمرهم أحسن من غيرهم، يعني كون السعودية شوي يعني انتشرت فيها السنة أكثر من غيرها، نسأل الله يحفظ بلاد المسلمين جميعا، لكن مع ذلك حتى القصاص الذين في السعودية تجد عندهم من الأحاديث الضعيفة ومن الخلط ومن مدري إيش شيء عجيب جدا. مرة واحدة من القصاص يعني سمعت له قصة، يذكر قصة مناظرة بين أبي حنيفة ومدري مين في مسألة، ما ذكر إيش كانت المسألة تماما، لكن مسألة أبو حنيفة لا يراه، هو جعل أبو حنيفة يتبنى هذه المسألة ويناظر واحد من العلماء ما أدري من كان هذا العالم وغلبه، حكى لك مناظرة كاملة لا أصل لها، ولا هي على مذهب أبي حنيفة لا. فسبحان الله، لكن على العموم إذا كان القاص من أهل السنة فله نفع. أحسن الله إليكم. قال أخبرني عبد الله بن أحمد أن البندناجي قال حدثنا عبد الله بن الحسن الزراد الهمذاني قال حدثنا محمد بن يعقوب البغدادي قال سمعت أبا بكر الأثرم يقول سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول رأيت ابن أبي دؤاد في المنام، فقلت ما فعل بك ربك؟ فقال ما فعل بي؟ قال لي انطلقوا إلى ما كنتم تعبدون، يا أحمد تمسك بما أنت عليه فإنه الحق. أخبرني محمد بن يحيى الكحال قال قلت لأبي عبد الله رجل صلى على ابن أبي دؤاد، فقال هذا معتقد هو جهمي. قال وذكرت لأبي عبد الله الباوردي فقال ذاك خزانة من خزائنه، يعني ابن أبي دؤاد. قال أخبرني عبد الملك الميموني قال ذكر أبو عبد الله بن رباح فقال ذاك الخبيث. وأخبرني حرب بن إسماعيل هذه مسألة الصلاة على الجهمية، ما حد جهمي يموت، خاصة الجهمي الصريح المعاند، تستغرب أن تجد بعض الناس تصلي عليه وتدعو له واحد من الجهمية الذين ينشرون الخبث في الناس. لما مات واحد من المشايخ لما كان هذا الجهمي حي كفروا في وقت لا يستطيع أحد أن يتكلم عن هذا الجهمي، راح كفروا قال هذا أتى بالكفر الصريح ما أدري إيش، لما مات صلى عليه في الصف الأول. يا الله شيء حكاوى هذه عن جد، هذه إذا جمعناها ووضعناها في كتاب أتوقع هذا الكتاب سيحيى مثلا إذا كتب الله له، ممكن يحيى بعد 500 سنة وينظر أهل السنة فيه يقولون إيش هاي أخبار، معقول هذه صحيحة ولا هذول كانوا يألفون علينا ولا واحد الأشعرية الضلال الزنادقة الكذا وفلان الأشعري إمامنا. فعلا هذه الأخبار والله إذا جمعت في كتاب، إذا واحد تفطن لها وصاغها وكذا وكتبها في كتاب، أقسم بالله أظن أن هذا الكتاب سيكون له يعني خصيصة بعد انتشار السنة يعني في زمن من الأزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغنا بخلافة راشدة وكذا، فإذا كتب لهذا الكتاب البقاء فأظن يعني في بعد نزول المسيح عيسى بن مريم وكذا ممكن يقرأ هذه الأخبار يضحكوا على حال زماننا هذا. الله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال سمعت أحمد وذكر شعيب بن سهل قاضي بغداد فقال أحمد أخزاه الله. قال أخبرني عبد الملك الميموني قال ذكر أبو عبد الله بن رباح وشعبوية فدعا عليهم دعاء ما سمعت يدعو على أحد مثله. قال أخبرنا يوسف بن الضحاك المخرمي الفقيه قال سمعت سليمان بن حرب يقول بلغني أن شعبوي القاضي بعث إلى يحيى بن أكثم لما تخالفنا، فبعث إليه يحيى. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فقال سليمان ما أحسن ما كتب إليه يحيى إن كان كتب، وإن لم يكن كتب فما أحسن ما قال من قال. قال أخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أنه قال لأبي عبد الله الشافعي كلمك يعني بحضرة المعتصم، فقال أخزى الله ذاك ما أراه على الإسلام، فذكر عنده بأقبح الذكر وذكره هو أيضا بنحو ذلك. قال أخبرني أحمد بن محمد ابن محمد بن عبد الله بن صدقة قال سمعت الميموني يقول قلت لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله لما أخرجت جنازة ابن طمراح، لما أخرجت جنازة ابن طمراح جعلوا الصبيان يصيحون في جنازته اكتب إلى مالك قد جاء حطب النار. قال فجعل أبو عبد الله يسر وجعل يقول يصيحون يصيحون. ذكر الجهمية ومقالته. الكافر إذا مات نحكم له بجهنم. وشوف عقيدة الصبيان في زمان الإمام أحمد بن حنبل أصح مما يروج له اليوم مشايخ كبار. نعم في هذا الباب يعني أقصد. سأل الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ذكر الجهمية ومقالتهم أعداء الله الكفار. قال سمعت أبا بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وذكر الجهمية فقال إنما كان يريد بهم المطابق، تدري أي شيء عملوا هؤلاء في الإسلام؟ قيل لأبي عبد الله الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد عليه في ذلك إثم. قال ومن لا يفرح بهذا؟ قيل له إن ابن المبارك قال الذي ينتقم من الحجاج هو ينتقم للحجاج من الناس. قال أي شيء يشبه هذا من الحجاج؟ هؤلاء أرادوا تبديل الدين. الحجاج وليس الحجاج. الحجاج نعم أحسن الله عليكم. عيد الأثر؟ لا يلزم. جزاكم الله خير. قال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال لي أبو عبد الله وذكر الجهمية وما يصنعون، قال ليس بالناس حياة.

ويجفى الذي سكت. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. بهذا نكون قد ختمنا الكتاب، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر هذا الأسبوع. لن نقرأ شيئا، ولعلنا نختار كتابا نبدأ به في الأسبوع القادم يوم الأحد أو الاثنين. على الحظ شيخنا عاد حجزنا الأسبوع كله تأسس نقرأ فيه. ما فهمت عليك. على الحظ شيخنا أساس حجزت الأسبوع كله أقرأ فيه. الله يبارك. عندي سفر الآن. في مسألة مرت معنا في المجلس السابق ما علقت عليها لأن كان في رواية أخرى فظننت أنها هنا أيضا، فلهذا ما علقت عليها، كنت أنتظر أن تأتي الموضع الآخر فأنبه إليها، وهي أن رجلا كتب أن أعمال الإيمان مخلوقة، فسئل أحمد بن حنبل عن ذلك فقال هذا، يعني قال فيه كلاما شديدا. الرواية الأخرى هي أن الإمام أحمد قرأ بداية كلامه ولم يكمل كلامه، فهو هذا الرجل كان يقول أعمال الإيمان مخلوقة والزكاة مخلوقة والصلاة مخلوقة وما شابه ذلك، فأحمد بن حنبل قرأ الورقة ولم يكملها ورمى بها، وما أعجبه هذا الكلام وتكلم فيها ذلك الإنسان بكلام. فجاء بعض الناس قالوا إذن أحمد بن حنبل يقول إن أفعالنا التي هي من ماذا؟ من الإيمان، الإيمان 70 شعبة، كل هذه الأفعال صلاة، زكاة، حج، هذه كلها غير مخلوقة. ففهموا هذا الفهم ونسبوه للإمام أحمد، وهذا الفهم لا ينسب لإنسان عاقل. يعني تخيل أنت تصلي، صلاتك هذه ليست مخلوقة. كيف ليست مخلوقة؟ يعني عندما نقول القرآن ليس بمخلوق لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي تكلم به، وعندما نتلوه أفعالنا مخلوقة، أكيد أفعال العباد مخلوقة، ولكن القرآن الذي نتلوه هذا ليس من أفعالنا، إنما هو كلام الله هو الذي قاله ونحن نتلو هذا الكلام الذي قاله الله سبحانه وتعالى. طيب الآن الصلاة عندما نصلي أليس هذا مخلوق؟ أفعالنا نحن أليست مخلوقة؟ الصوم، بر الوالدين، هذه كلها من خصال الإيمان، لا يقال إنها ليست بمخلوقة، ولا أحمد بن حنبل قال إنها ليست بمخلوقة، ولا يمكن لعاقل أن يقول إنها ليست بمخلوقة. فجاء بعض الجهلة اليوم وقال لا، أحمد بن حنبل يرى أنها غير مخلوقة، وراحوا كفروا أمة الإسلام كلها على هذه المسألة. يعني أمة الإسلام كلها ما أتوقع في أحد عاقل لا من المسلمين ولا من الكفار يقول عن أفعال العباد أنها ليست بمخلوقة. إذا كانت ليست بمخلوقة فإما أنها هي الله أو اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. القرآن ليس بمخلوق، هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. طيب صلاتي أنا التي قد يتقبلها الله وقد لا يتقبلها، وقد أحسنها وقد لا أحسنها، هذه ماذا؟ صفة لله؟ صفة اسم لله؟ فعل من أفعال الله؟ يعني والله شيء عجيب. فسبحان الله، يعني الموضع الذي كان فيه أن أحمد بن حنبل ما أكمل قراءة كلام الرجل، فحكم طبعا هذا الرجل الذي يأتي بمثل هذه المسألة، وقد يكون يعني أتى بمقدمات ليصل فيها أو ليصل من خلالها إلى القول أن القرآن كما أن صلاتنا مخلوقة وكذا، فالقرآن الذي نتلوه كذلك مخلوق، فهذه مقدمات يريد منها الوصول إلى قول جهمي. فأنكر الإمام أحمد مع أنه ما قرأ الكلام، يعني بالنص أنه ما قرأ الكلام كامل، لكن على العموم قد يقال إنه لما وجد المقدمات تؤدي أو هي طريقة من طرق التجهم، يعني أهل الإسلام عادة ما يتكلمون في هذه المسائل، فليش هو يتكلم في هذه المسائل؟ يريد أن يصل فيها إلى أن يقول القرآن مخلوق. وطبعا هذا يختلف، لأن يعني الصلاة عمل لا علاقة لها بمثل هذا. فالقرآن ليس عملا، التلاوة والكلام أمران، فعل للعبد والكلام الذي يقوله. فالكلام هذا إن كان هو القرآن فهذا كلام الله، ففي فرق بين فعلي وبين الكلام الذي أقوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، ففرق بين القرآن وبين أصواتنا. أما الصلاة فهي فعلنا، والزكاة هي فعلنا، فما مدخل الأمور غير المخلوقة فيها؟ فللأسف يعني هذه مسألة يضطر الإنسان يتكلم فيها، لأن بعض الناس اليوم في زماننا هذا راحوا يكفرون المسلمين ومكفرين ومكفرين الإخوة ومكفرين، يعني ما أظن أحد عندهم بعد الإمام أحمد مسلم. ما أدري إذا في عندهم مسلمين يكتبون لنا قائمة يعني فيها 5-6 أشخاص مسلمين بعد أحمد بن حنبل. والله يا أخي أمور عجيبة. ما نراه في زماننا، والله كما قلت لكم، إذا واحد تفرغ لكتابة كتاب فيما نراه في زماننا يعني شيء عجيب والله. واعذرونا على الإطالة، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شيخنا نعم السلام عليكم. الأخوة قالوا لسه الكتاب ما انتهى، يعني السباقي كثير اللي عندي. اللي عندي انتهى، سبحان الله، اللي عندنا ما انتهى. لسه كاتبين ايش كان اسمه، من 350 اثر بطبعة الشيخ عادل الحمدان، من غير هي الردع الزادقة وغير الملحق اللي هو السنة لغلام الخلال. وأنا ما أقرأ من نسخة الشيخ عادل. أيوة طيب، ما في مشكلة، إذا نكمل والسفر خلاص ما في مشكلة إن شاء الله. حتى في السفر اجت رجليها، قلنا نريح شوي يعني. اجت رجليها. خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم وبارك فيكم. آمين آمين وإياكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.